من سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتصريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على وجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك. وتقدم أن السنة بسم الله الرحمن الرحيم، السنة ما يصرع فعله على سنة أو يصرع تركه على سنة، ليس بواجب اصطلاحا إلا الفقهاء. السنة ما كان مشروعا لكن دون الواجب، والمكروه ما كان منهيا عنه لكن دون المحرم. وتطلق السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القولية والبعية والتقديرية تطلق عليها سنة، تطلق عليها الحسبة. وتطلق السنة أيضا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل السنة والجماعة. سنة المسلمين طريقهم من درجوا عليه من توحيد الله والإخلاص واتباع شريعته، هذا سنة المسلمين وسنة المسلمين. لكن عند الفقهاء إذا أطلقوها في مقابل الواجبات يعني مستحب كالسواك والوضوء على مع كونها على طهارة والبدء بالسلام وما أشبه ذلك مما قال واتق عليه انه هو كثير المدعى باليمين الامتعال والاكل الى غيرها. ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم انه يتاكد فيه ومحله عند المضمضه. من سنن الوضوء السواك ومحله عند المضمضه، يستحب المؤمن عند المضمضه الاستاك كما يستحب له الاستاك عند بدء الصلاه. نعم عند المضمضة، هل له أن يزيد على فراش تنظيف الفم في السواك؟ ما في حد معلوم السواك، إن الله فعل لكن السواك ما في حد معلوم. قال الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السواك حد معلوم، كان النبي يسلم كثيرا عليه الصلاة والسلام، ما في حد معلوم. نعم. لماذا قيدت بدل الوضوء؟ بدل غسل الفم؟ بدل الوضوء؟ نعم. بعد غسل اليدين ثلاث، غسل اليدين فيه سنة. نعم. وغسل كفين وغسل كفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، هذه السنة يغسلهما ثلاثا قبل أن يتمضمض. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء. أما إذا كان قد قام من نوم الليل فيجب غسلهما لأن الرسول أمر بذلك. يسير النوم يغسل يديه ثلاثا، قال لا اذا سقط عبد الله فليغسل يديه، قال لا يسمع في اليد ثلاثا ما ثلاثا، فانه لا يجزي اين باتت يده. وهذا الصواب فيه النهي للامر، الامر للوجوب والنهي للتحريم، فلا يغسل له من يدينا حتى يغسلها ثلاثا، لان نهي الامر جميعا. فإنه لا يجب أن يده، أما بغير ذلك مستحب. من كان إذا أراد الوضوء غسل يديه فلا يصلي عليه. قوله من نوم ليل ناقض، يعني النوم المستغرق يعني اللي ينقض ينقض، ومن عاش ما يجب، ومن عاش إلا إذا يده ما يجب. يوضع طعام. نعم. وصلنا ذلك قوله الصلاة بنية وتسمية. نعم. بنية وتسمية. نعم. التسمية عند بدء الوضوء، التسمية عند بدء الوضوء كافية. نعم. يعني أحسن الله لك، التسمية هذه تسمية عند بدء الوضوء كافية، وجعلها مقيدة بغسل الكفين تسمية. نعم. يكفي بدء الوضوء. نعم. المقيمة يوم العيد نوم القلب هذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سلام عيناه فلا ينام قلبه من صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. واهل الحديث ما يعتبر اين باتت يده، لكن كل يغسلها اذا قام من النوم النهار يتاكد بجمع العله، والا الحديث في نصف الليل. نعم نعم نعم تزول كراهه عند الحاجه، تزول كراهه. نعم لما تقدم في اقسام الماء كل واحد مرفوع يسمي لابد يسمي النفس، ويسقط غسلهما والتسمية سهوة. كل واحد سمع ولا معنى واحد. نعم نعم البيتوت لأنه أمر ونهى صلى الله عليه وسلم إذا قمنا من يوم الليل. نعم ويسقط غسلهما والتسمية سهوة، هذا محل بحث الشيخ الوضوء محل بحث الجمهور على أنها سنة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية عند بدء الوضوء الحديث أولى، الحديث لا وضوء من لم يكن بسم الله عليه المشهور عند أهل العلم ضعفه، ولهذا قال الجمهور بعدم الوجوب، وقال بعض الجماعة أنها في تعدد طرقها من باب الحسن لا وضوء من لم يكن بسم الله عليه، وإلى هذا ذهب الجماعة منهم أحمد رحمه الله مشهور عنه وجوب التسمية، لأن الله لا يكون مسمى اسم شرعي إلا يترك بعض الواجبات، فقوله لا وضوء يقتضي وجوب التسمية، مثل لا إيمان لمن لا صبر له في وجوب الصبر، لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخي ما في نفسه في وجوب المحبة، لا يؤمن من لا يأمن جاره وبوائق هذا كذلك، ولكن الإيمان يجب وجوب ذلك الشيء الذي نفي من أجله، فهكذا نفي الوضوء لو صح تقتضي وجوب التسمية، وبهذا قال من قال بوجوبها معلقا بالتصحيح، وكان رحمه الله في التفسير ذكر ان مجموعه الطرق يجعل الحديث مراتب الحسن لغيره، فعلى كل هذا الاحوط ان يسمي ان لم يجيب فهو متاكد عند بدء الوضوء. نعم التاكد والعنايه احتاط. من قال بالوجوب قال لك حفظه، ومن قال الاستحباب قال لكماله، والجمهور على انه لكمال في الكمال، لان الحديث ليس بالعكس هو ضعيف. هو نسي فلا حرج الحمد لله. نعم محمد الله. نعم ويجب ويسقط غسلهما والتسمية سهوة، وغسلهما لمعنى فيهما. نعم إذا ترك ذلك سهوا سقط تسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لم يصح ولو فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. أما العلة الله أعلم بينها، قال أين لا تجده، بين العلة النبي صلى الله عليه وسلم، العلة بينها صلى الله عليه وسلم، أما فساد الماء فالصواب لا يفسد الماء، لأن الماء طهور لا ينجس شيء، واليد من يده فلا يفسد الماء، لكن خالف السنة لا يجوز له يغبس يده في الإناء ولا يغسل يديه من أن يغسلها ثلاثا، ولو من كباس مزبوط يغسل يديه ثلاثا قبل أن يمدح الوضوء تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كن يفسد الماء لا، الصواب لا يفسد الماء، الماء طهور لو غطي يده في الماء قبل أن يغسلهما أو أسلم من الزهور ولم يغسلهما فالطهارة صحيحة والماء صحيح طاهر. نعم مبني على أي شيء أحسن لك أقول بالفساد؟ نعم أقول بالفساد مبني على أنهم على أنهما نجستان على أمر ظني قد يعني يصيبها شيء وما يدري، لكن هذا لا يعول عليه، المفروض يخالف السنة ويكفر إذا غطهما في الإناء ولم يغسلها خالف السنة، أما كون يسجد الماء لا يسجد الماء، الماء لا ينجس إلا بنجاسة، إن الماء أعطاه لا ينجس له شيء. نعم. ما في شيء يقينا في الأول، فإنه لا يدري أن يسجد، ما في يقينا في الأول في النجاسة. نعم. لا يدري عن أداة يده لبيان معنى العلم. هذا هو جعلها من العلم. نعم. من؟ لا المعنى ظاهر حتى ولو كان هدينا، المعنى ظاهر إذا المقصود استعمال الماء، المقصود بدخل يده استعمال الماء، فلا يستعمل الماء من الكباس ولو إلا بعد غسله من ذلك، هذا المشروع له والواجب عليه. الرسول قال فلا يغرس فلا يدري له في الإناء فلا يغرس له في الإناء إلا في الآخر فليغسل يديه قبل أن يتلاهما. نعم. ومن سنن الوضوء البداعة قبل غسله لوجهه بمضمرة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. هذا من السنة، يبدأ المنظر الاستنشاق، هذا من السنة. الموضوع المساء واجبتان هو الغضب من غسل الوجه، غسل الوجه فرض ومن هذا الفرض الوضوء المضمر والاستنشاق، لكن افضل يبدا بهما كما بدا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه، هذا هو الافضل. فان غسل وجهه وتمضمض بعد هذا واستنشق فلا يضر، لكن البدء بالمضمر والاستنشاق هو الافضل. نعم. لان شيء واحد، الوجه شيء واحد، والمضمض والاستنشاق من الوجه. نعم. نعم. هذا هو جواب. لا ما يعني يعني بعض الرواة تقديم الوجه على المضمضة لا يضر إن شاء الله، لأنه هو شيء واحد، مثل لو بدأ مقدم الوجه على مؤخرة أو مؤخرة على مقدمة، المفروض حسب أصل الوجه. ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق بغير الصائم فتكره. نعم. ومن سننها المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فتكره. نعم. سنها ما فيهما. حديث لقيط بن سبع وبلغ الاستنشاق لا نكره صائما وأغلق لها المضمضة والاستنشاق، لأن الوجه الفم والأنف محل تأثر ما يقع في الأنف أثار السائل وما يقع في الفم أثار المأكول والمشروب، ثم بلغ المرض والاستنشاق تزيل الآثار ما يكون في الفم والأنف إلا للصائم فلا يبالغ، المبالغة تجر إلى وتفضي إلى ذهاب الماء إلى الجو، ولهذا في الحديث مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جلبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء جلب ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. هذا هو المبالغة في الماء، يذهب الماء إلى أقصى فمه وأقصى أنفه لإزالة الأذى. إلا الصائم مثل ما تقدم. نعم. يستحب وهم لا يدرون. وإن ذاك فهو يستحب كما في بعض الرواه يدرك ضعيف، وإلا في المقصود إسباغ الماء، إما هو الماء. أسبغ الماء هو يعني أمن الماء على الأعضاء، أسبغ. إسباغه مرور الماء على الأعضاء. فلو أدخلهما في الماء وأخرجهما بنية الوضوء كهل. الدلك لا يشمل رصة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين كما رتبه الله. نعم. نعم. ايش غسل الجنابة؟ ما في التفصيل، الغسل ما في التفصيل. نعم. يجوز لك. نعم. نعم. ما في بس نوع من إزالة الوسخ ينفع. نعم نعم نعم يكفي إذا مرنا عليه نسمعه نسمع جلد الكفين والرأس ثم الوجه واليدين والرجلين لبن الرسم والأذنين والماء مرونا أما الرأس يمسح نفسه في الماء ما يجوز في الترتيب غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الحيض غسل النفاس لو بدع المغتسل بنصفه الأسفل أجزل نعم إذا تمضمض في الوضوء وكان يغتسل لإزالة الجنابة هل إذا تمضمض في الغسل في الوضوء ثم ارتسل لإزالة الجنابة؟ صحيح الله إذا الوضوء أفضل نعم واجبا في الوضوء لأن الفم في حكم الظاهر والأنف في حكم الظاهر نعم نعم مرة واحدة الواجب مرة والباقي سنة وهكذا كل عضو الواجب مرة بنيتين بنيتين ماشي ما يضر ما دام بنيتين ماشي لو يغتسل عن الجنابة ويتبرع هذا نية الجنابة ورتب الوضوء هذا ما يصير لا بد ان ترتب الوضوء الوجه واليدين والمصافحه ثم اذا فعل الترتيب وحمل على هذا امران الوضوء والتبرد لا باس وما يشد ما على بدنه لا باس لا بد ان ترتب يعيد الصلاه ويعيد الوضوء المضمضه في الغسل احسن الله المضمضه في الغسل مثل الوضوء واجب لا بد من الله في نصف الشهر لأنه في حكم الظاهر نعم ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة نعم ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها أو من جانبيها ويعرفها مستعد تخليل اللحية مستعد ومن يبي حاجة ما من غيره وإذا مرنا على ظاهرها كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أصب الماء على الوجه حتى سال من بحيثه فلم يفرح فإن تركها خللها حسن كما جاء في حج عثمان لكن ليس بواجب إذا كانت كثيرة تستر البشرة أما إذا كانت كثيرة ضعيفة قليلة كفى غسل اللحية إذا غسلها لابد من غسل يعني نصف البشرة ولا يحتاج ما دام غسل غسل نصف البشرة نعم وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه وكذا عنفقة العنفقة هي شيئة السهولة قالها عنفقة يعمها بالماء وإذا تركها يكون أفضل نعم يلي عنفقة من الليل لأنها على الليل لا يقل لا يقصر وباقي شعور الوجه كذا كان الوجه شعور لا بد يغسل حتى يتحلل إذا كان بعض الناس قال يكون الوجه شيء ولا شيء على خديه من الوجه خدام من الوجه خليلهم إذا نشأنا فوق هكذا لكن التخليل أفضل ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرط وهو في الرجلين آخر هذا من سنة خلل بين الأصابع مرنا بسنة خلل بين الأصابع خلل لقيت فأسل الوضوء خلل بين الأصابع لأن قد ينبو عنها ماء قد ينبو عن معنى الأصابع فيخلل الأصابع اليدين واليدين والرجلين أشد لأن قد يكون فيها وسخ فيعتني بتحليل الأصابع حتى يعمها الماء نعم نعم مفاصل نعم إذا كان تمنح ما نعم ما كان يمرن عليها إذا واسعة ما يحتاج خلق لا تفعلها من باب الاحتياط حقا نعم واجب نعم المبالغة هي المستحبة تقليل واجب احسن الله نعم تقليل أصابع واجب نعم ذكر من مستحبة نعم خلل بين الأصابع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يحسن من عدم وصول الماء يخلل أما إذا تيقن وصول الماء فهو التحريم مستحب خلل بين الأصابع يعني مستحبا إذا كان ما يصل أما لو كان ما لا يصل وجب التحريم إذا احتمت أطلق لا لا غلط لا بد من التفصيل لأن بعض المرات أصابع تكون متلاصقة يكون بينها أشياء لا بد من التحريم ست أصابع الرجلين وقد يقع في أصابع اليدين يكون بينها شيء لكن إذا كانت سليمة لا بأس يكون سحب نعم مسحب مسحب مسحب تخليل مسحب نعم الدلك حسنا الدلك في الغسل والوضوء مسحب نعم الدلك نعم دلك دلك الأعضاء مسحب الدلك مسحب نعم ليس بواجب الغسل والوضوء نعم ليس بواجب لو خشي لا في أعضاء النبي هذه النبي كان يجلس برعاية صلى الله عليه وسلم ولا بأس في الأدلك من باب الاستحباب لكن غالب قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دلك مر ما فقط لأنها أرفق المسلمين فأمر ما يكفي إذا دعت الحاجة للدلك فلا بأس في الغسل كذلك في الغسل كذلك إذا مر ما أتت على بدن كله وإن وجد في أشياء تحتاج إلى الدلك ذلك كالمحن فيه طين فيه عجين فيه أشياء يجيبها يدركها حتى تدل إذا كان في شيء يمنع إزالة كل شيء يمنع البشرة وصول الماء إزالة في علوم الوصل عجين أو أصبار أو مناكير أو ما يسموها مناكير أبو إزالة حتى يصل الماء إلى البشرة لكن إذا صلت الله إليه وهي جاهلة صلت فترة طويلة ويصلي هذه المناكير المناكير الطويلة يتعلم ويعفى الله ما مضى أما إذا كان شيء قليل مرض غير ممكن تعلم الإعادة النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن كثير من الصحابات ما أمرهن بالإعادة وقد مضى عليهم الدهر والأعرابي اللي نقر صلاة أمر أن يعيد صلاة الحاضرة ولم يأمره بالماضي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قد يكون قد يخفر شيء إذا كان فرض أو فرضين أعيد من باب التحذير ومن باب تحث على الاستقامة أما شيء مرة شهور أو سنين هذا صعب الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي أمره أن يعيد الحضر ولم يقل لها صلوات في الماضي والصحابات الذين تركنا الصلاة دهرا علمهن ولم يقل أحد ما مضى نعم ما هو في الشجاع بس بنية جنابه يقول إلا ما يجب الترتيب فلا موالاة في الغسل فهم؟ الوضوء يعيد مرة الاستشهاد بس إنه الوضوء يعيد الجميع الوضوء يعيد نعم سنة في الجميع سنة في الجميع نعم ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصر إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصر إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس هذا أفضل جاء الحديث مستوري شجاع لفن نرى أنه يخلل بخنصر والتخليل مطلقة يعني إذا تيسر الخنصر ولم يشق عليه وإلا خلل مطلقا بأي إسلام لكن إذا تيسر الإصبع اليسرى كان هذا حسن. إذا تيسر ذلك هو مستوي لا أعلم سنده بأسا الذي مستوي المسجد يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه، لأني تأملت تحريب الإصبع قد يكون في بعض الكوفة تحريب الإصبع اليسرى فرأى أنه لا بد من جمع طرقه الذي هو مستوي يقول له مستوي عندك وعلي وعبد الله بن زيد وربيع وغيره على ان الاسلام لعبد الله بن زيد. نعم يعني اذن قال الاحاديث التي جاءت ليس فيها تخريب الاصبع وانا جرمت في التعب في مشقه تخريب يكون باليد كلها باصابع كلها ثم تخسيس الاصبع تنصف في بعض المشقه والظاهر والله اعلم عدم صحه حديثه المستورد. أما جملة الأحاديث التي جاءت في الصلاة النبي ليس فيها ذكر تخريب الإصبع إنما فيها أمر غسل اليدين وغسل الرجلين وذكر حديث النقيض خل بين أصابع ولا فيه بكذا ولا بكذا المقصود التخريب بينها الحمد لله. شيخ عبد الله داخل الحديث المستورد نعم قولك اليسرى بالعكس نعم قلت اليسرى بالعكس يعني بتنصر يده اليمنى لان اليسرى للاذى لان اليسرى يزال بها الاذى لا احسن الله قلت اليسرى بالعكس يعني الاولى يقول بتنصر يده اليسرى وفي اليسرى بالعكس يعني بتنصر يده اليمنى لا يبدا من الابهام يعني الى خنصر واليمنى من الخنصر الى الابهام يعني اليسرى بتنصر يده اليمنى واليمنى بتنصر يده اليسرى نعم اليسرى بخصر يده اليمنى واليمنى بخصر يده اليسرى هذا معنى قوله بالعكس ويخلل أصابع رجليه بخصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خصر إلى إبهامها من باطن رجله اليمنى من خصر إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس بالعكس من الإبهام إلى خصر إلى كل الخصر من الإبهام إلى خصر كلها بخصر يده اليسرى هذا البقع يا ترك بقع اليوم يعني نفذ من ولاد نفذ ولاد اليوم طال المدة فعاد الوضوء كله لأنه نفذ ولاد يكون نفذ الرجل ومالي لغسل الصلاة مثل ما بينهما مسافة يعيش فيها الماء نعم الوضوء لابد من الترتيب والموالاه ترتيب الوجه يدين الراس والرجلين والولاد يريد يصير الموضوع ثم بعدين يغسل الرجلين او يصير الوالدين يبقى حتى تيجي السن الجهاز لا وان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما هو معنى ذكر من اسفل الامر واسع الامر واسع الفعل الحمد لله سواء من اسفل من الامر المقصود تخيل الافعال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما غسل ما توضا من شرعي ما يصح واصابع يديه احداهما بالاخرى واصابع يديه احداهما بالاخرى هكذا لا احداهما بالاخرى نعم فان كانت او بعضها ملتصقه سقط فان كانت او بعضها ملتصقه سقط نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كانت اصابعه ملتصقه ما يستطيع نعم شقة شقة يعني بعض الناس أصابعه متسقة نعم لا حول ولا قوة ومن سننه التيامن بلا خلاف نعم وأخذ ماء جديد للأذنين من خلال من ومن سننه التيامن. نعم. بلا خلاف. نعم. جاء قوله صلى الله عليه وسلم وأتوه الدم في أبد اليمين عليه الصلاة والسلام من ماء المصرع. نعم. أجزاء لكن فيها في السنة. نعم يبدا شق الايمن الافضل. نعم. واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح راسه. هذا في السنه. ولكن هي الارض الاقرب والله اعلم انه يشفي ماء الراس. هذا هو محفوظ الحديث ان يرضى ان عمر كان يقوم ماء لاذنيه والافضل والاقرب والارجح يكفي ماء اليمين التي مسح بها الراس لان هذا هو الوارد في الاحاديث كان يمسح راسه واذنيه بماء واحد مسح راسه واذنيه فكان هذا الذي جاء في الاحاديث فلا حاجه الى اخذ غرفه فجعل الاذنين لها غرفه خاصه الله موجود. نعم. وإن أخذ فلا بأس لكن الأفضل يكفي يكفي عند أن يمسح برأسه يكفي نسبه منه ومجاوزة محل الفرض بعض الشيء يعني مجاوزة محل الفرض احتياطا سنة يعني هذا يديه رجليه من أثرته الصحيح من هذه أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يديه أسرع في العضو ولما غسل يديه أسرع في الساق هذا من باب استكمال المفروض غسل الكعبين والمرفقين يسرع في العضو هذا العضج يسرع في الساق بعد الكعب. نعم. سنة حتى يستكمل الكعبين ويستكمل المرفقين. نعم. مستحب يعني. نعم. الواجب غسلهما المرفقين والكعبين لكن إذا جاوزهما قليلا يكون أفضل. يعني هذا حتى أشرع في الأرض حتى أشرع في الساق. ومن سننه الغفلة الثانية والثالثة. هل من سنته الغفلة الثانية والثالثة؟ يواجه مرة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثة. إذا عم الأعضاء بالماء مرة كفى. مرتين كفى والأفضل ثلاثة. وإن فرغ يجعل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث فلا بأس أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. نعم. لا الأفضل ثلاثة إذا تيسر هو الأفضل ثلاثة إذا تيسر. نعم. ومن فعله يبين جوازه صلى الله عليه وسلم يبين الجواز ولا قد يكون في عجل قد يكون يبين للناس أن هذا هو الراجح. على إذا أراد التبيين يكتب على بعض الأعضاء على الواجب مرة بعضها على كل شيء بعضها على ما في حرج ما في حرج الله واسع الحمد لله. نعم. لا بد من ما في هو ماء جليل غير ما يدل. نعم. لا يعني الصحيح فيها لمسة واحدة مثل ما قال أبو ذر رحمه الله حديث الصحيح كله فيها لمسة واحدة الرأس. وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. وتكره الزيادة عليها يعني الثلاث ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. يكره عليها زيادة الثلاث حليه من زاد فقد أساء وتعدى وظلم وهو بدأ غيره الإسلام لا بأس به يفيد الحذر يقتصر على ثلاث أقل ثلاث غسلات يعني ظاهره التحريم بعد وضعنا لكن ينبغي المؤمن أن يتوقع ذلك. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. يعمل إيش؟ في عدد الغسلات بالأقل. يعمل؟ إيه نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. إيش؟ يشك في العدد. لا شك يعمل في عدد الغسلات من أقل ماذا ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة يعني لا شك الأرض مهمة ومعنى إذا شك يعني إذا شك لم يعمل أقل ناخذ شكل غفر يمكن ثلاث كل ثلاث مثلا واحد او اثنتين يكمل هذا الافضل من باب الكمال مثل ما في الصلاه وغيره امام الاخر. نعم. ويجوز الاقتصار على الغفله الواحده والثنتان افضل والثلاث افضل من شبه فيما تقدم يعني مره والثنتان افضل والثلاث كمال. نعم. نعم نعم العموم الغسل العلم والعضو هذه غسله ثم اذا عاد يعني من الوضوء غسله مو بالغرفه المقصود العموم والعضو يعمه بما هذه غسله ثم يعمه ثانيه ثانيه ثم يعمه ثالثه ثانيه سواء بغرفه او بغرفتين او بغرفه. ويجوز ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره مثل ما تقدم غسل صلى الله عليه وسلم وجه ثلاثه ويجوز ثنتين ثنتين فلا حرج من غسل بعض اعضاء ثنتين وبعض اعضاء ثلاثه لا حرج. نعم نعم لانه الا الراس مسحه واحده الراس مسحه واحده. نعم. عندما تمسح راسه عندما مسح راسه يغسل يمين غسل بعدين. نعم نعم النية كافية. نعم. لو خرج وهو داخل بالسباحة بنية الوضوء لو خرج مرتب طبعا يكفي إذا خرج مرتب هذا خرج بيديه وخرج رأسه ثم خرج بيديه ثم مسح رأسه ثم خرج بيديه من الباب بنية الوضوء على معنى بنية. نعم. لا بد من التركيب. لا بد من التركيب والنية. نعم. نعم لا مسح سنة ما يحتاج انقاء مر الماء يكفي. نعم. ولا يسن مسح العنق. نعم لا يسن غسل العنق لا يمسح الراس فقط اما الوضوء لا يشرع لا غسله ولا مسحه. ولا الكلام على الوضوء ولا يشرع الكلام على الوضوء ان تكلم فلا باس بل انه مشرع ان تكلم فلا باس. باب فروض الوضوء. نعم. احسن الله اليك حديث التسوف بالاصابع. نعم حديث تسوف بالاصابع. نعم مع شيء نعم شيء عبد الله. نعم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مطر حدثنا محمد محمد بن عبيد عبيد. نعم نعم حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وفيه وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق وقال علي في آخره كذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال أبو زرعة واهي الحديث وقال البخاري إسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال أبو زرعة واهي الحديث وقال واهي الحديث. وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزي من السواك الأصابع أخرجه البيهقي. قال الشيخ ناصر الألباني في الإرواء ضعيف كما قال البيهقي في سننه حيث أخرجه من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكيم القسمي عن أنس رضي الله عنه قال البيهقي ضعيف. قال البخاري عبد الحكيم القسمي البصري عن أنس وعن أبي بكر منكر الحديث. قال الشيخ ناصر وعيسى بن شعيب هو البصري الضرير فيه ضعيف فقد اضطرب فيه وقد اضطرب فيه فتارة رواه هكذا وتارة قال حدثنا ابن مثنى عن النضر أنس عن أبيه به رواه البيهقي أيضا وقال تفرد عيسى بالإسنادين جميعا. والمحفوظ من حديث ابن مثنى ما أخبرنا ثم ساق سنده إلى عبد الله بن مثنى حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك به نحوه وفيه مجهول وقد سماه بعض الضعفاء من طريق أبي أمية الطرسوسي حدثنا عبد الله بن عمر الطرسوسي حدثنا عبد الله بن عمر الحمال حدثنا عبد الله بن مثنى به قلت وأبو مية اسمه محمد بن إبراهيم قال الحاكم كثير الوهم وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل حديث آخر روى الطبراني في الأوسط من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك كثير متهم وأبوه مقبول حديث آخر روى الطبراني في الأوسط من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف قال يدخل أصابعه في فيه فيدلك وعيسى بن عبد الله الأنصاري قال ابن حبان لا ينبغي أن يحتج بمن فرد به قال ابن حبان لا ينبغي أن يحتج بمن فرد به ذكره ابن عدي في كامله وذكر من منكراته هذا الحديث وقال وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ومثله في الميزان واللسان وعفى الحافظ في الدراية والله أعلم إن الحاجة لا بأس إن الحاجة ضعيفة في أصلها في الأصابع لكن إنما كان فيه وذلك أسنان في أصابعه حسن بعض المقصود باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحج والقطع وشرعا ما أفيد الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحج والقطع وشرعا ما أفيد فاعله وعقد تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد هذا الباب في الفروض لما فرغ المؤلف من الطهاره والمياه والاواني والسواك وصول الوضوء ذكر الوضوء والوضوء هو الطهاره المعروفه التي تشمل الوجه واليدين والراس والرجلين للصلاه وغيرها مما شرع الله له الوضوء كالطواف والمصحف فالوضوء فرض للصلاه والطواف ومس المصحف وسنه في المواضع والاصل في الفرض هو الحج والقطع والتاديب بل فرض كذا يعني اوضح وبينه ويقال فرض كذا قدر فرض النفاق كذا فرض الإفلان كذا قدر ومنه فروض في مواريث مقدرة أما في الشرع فمراد الفروض الواجبات التي أوجبها الله على العباد قال لها فرض وقال لها واجبات من صلاة وصوم وغير ذلك هذه فروض الشرع الواجبات التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بها يدخل في ذلك الوضوء والصلاة والحج والصيام وبر الوالدين وغير ذلك غير الوضوء ستة كما معلوم وسمي الوضوء وضوءا وسمي طهارة لما يحصل به من النظافة والوضاءة حديث الطهور شرط الإيمان رحم الله قال يطهركم به المقصود أن الطهور هو الوضوء والغسل قال الطهور بضم الطاء هذا هو الأصل الوضوء بضم الواو وهو الفعل والفتح الماء ومعجل الطهارة وقال له وضوء ويقال له طهور بالضم الفعل هذا هو الأشهر قال بعضها اللغة إن أوله يفتح الظن مطلقا سواء كان في علم أو ما وطهور وطهور وضرور وضرور مطلقا الأصح والأكثر وأن الضم لفعل وفتح للأداة التي يقال بها هو الماء. السر في هذا من هذه اللغة أن هذه الأشياء يحصل بها التطهير والنظافة والنور والغسل يحصل به الأبنية النظافة والنور والنزاهة ما هو معلوم. نعم محل نظر نعم ما في دليل واضح على أن خاص بهذا جاء في أحد هذه ما يدل على ليس خاصا يعني قصة رعيج لما هدم سمع تورط وصلى جاء في قصة زوجة الخليل لما سار لما رمى قالها الجبار توضأت وصلت وسألت ربها يجيرها من ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورؤي الأنبياء من قبل نعم قال بعضهن خاصا بهذا الله وليس هناك دليل واضح على الخصوص. نعم نعم نعم والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة هذا هو الوضوء شرعا يعني يعرف الشرع الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة والغسل غسل بدن كله والوضوء غسل الأعضاء الأربعة شرعا الوجه واليدان والرأس والرجلين هذا الأعضاء غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين وغسل الرأس هذا هو الوضوء شرعا. نعم وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه فرضه مع فرض الصلاة الله فرض الصلاة وفرض مع الوضوء. نعم ذكره في المبدع. نعم وفروضه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حجه فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. الفرض الأول وجه غسل الوجه وعلى لحد إجماع الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية تبين وتقرر ما قاله ما هو معلوم الشريعة من الوضوء معينه من آخر ما نزل ولكنها مقررة للوضوء وموضحة له الوضوء قد فرض قبل ذلك بجهل قوي الوجه جميعا يجب غسله ومن ذلك موضع الاستنشاق قينة بحكم الظاهر والأنف بحكم الظاهر فلا بد من غسل الفم والأنف في الوضوء والغسل لأن لهما حكم الظاهر. نعم نعم عليه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذلك ما تري ما يتم الغسل حتى يتمر ويسلم. نعم نعم نعم لما تمر ويستنشق وضوء غير صحيح وطهار غير كامل يعيد يعيد الصلاة. نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق الفضل الثاني غسل اليدين مع المرفقين للعيش الكريمة ولفعله صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن الله المعلم قد أمرنا أن نطيعه ونتبعه وهو المعلم لنا لقد كان في رسول الله أسوة حسنة توضأ كما أمره الله وأمرنا باتباعه في كل شيء فلا بد من غسل اليدين بعد غسل الوجه. نعم نعم لكن عليه الوضوء إذا وجد الماء وإذا ما وجد الماء يتيمه. نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه والواجب مسح الرأس أيضا والفرض الثالث لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجب أن نأخذ بذلك فأسلم به وسلم من هذا لأنه معلم وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مثل ما قال الحج هو عنهم صلوا كما رأيتم وليصلي فكما توضأ نتوضأ الواجب مسح جميع الرأس مع الأذنين كما فعل عليه الصلاة والسلام نعم ضعيف نعم لكن عند أهل العلم الذي صلى الله عليه وسلم نعم الرقبة لا ما تمسح مو مشروع الرقبة لا غير مشروع نعم نعم يعلم مو مشروع لا غلط لا تأتي بالإجابة إلا الإصرار هو الجميل والله سؤال المؤلف سيد ما هو الاتشاق لا عمدا ولا سهوا هل هناك ما فرق بين العمد والسهو يعني لا لا يفرق لو ترك سهوا لا تستطيع مثل لو سهاو ونسي الصلاة لا تستطيع مثل ذكر يحاول مثل لو سهاو ولم يصم الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا ولو نسي ولكن ما هو ولا استنسى لم يصح ولو نسي ولم يمسح راسه غسل وجهه ويديه غسل وجهه ونسي الراس بطل الوضوء هذا لا تحدث الراس لا بد من الوضوء على وجه الشرعي ولا يسقط تقطع هذه الفروض لا عبدا ولا سهوا ولا جهلا نعم الرابع غسل الرجلين مع الكعبين بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين هذا الرابع هذا الرابع فرض غسل الرجلين مع الكعبين لان الله قال في الايه الكريمه وارجلكم الى الكعبين مثل ما قال في الايدي المراه والى هنا معنى نعم مثل ما قال تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالهم يعني مع اموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه افضى الى العظم ولما غسل الذين افضى الى الساق كما رواه مسلم الصحيح من حديث ابي هريره دل على ان المرافق مغسوله والكعبان مغسوله نعم وهذا محل اجماع نعم لما راهم صلى الله عليه وسلم تلقى اقدامهم اعقابهم اذل الاعقاب من النار والخامس التركيب على ما ذكره الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائده غير التركيب وخالص التركيب الوجه ثم اليدان ثم الراس ثم المركبة لان الله سبحانه ادخل الممسوح بين المغسولات ولا يعلم لهذا سر الا التركيب ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا هكذا اخذ يديه ثم راسه مسح راسه ثم اخذ يديه فجعل الراس بين اليدين وبين الرجلين وجب أن نفعل كما فعل الوجه اليد الرأس الوجه على الترتيب كما رتب الله وكما رتب رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والآية توثيقت ببيان الواجب وهذا لبيان الواجب لا شك فعله صلى الله عليه وسلم يبين الواجب مثل ما تعرف الغسل يبين الواجب تعرف الصلاة يبين الواجب تعرف الحج يبين الواجب تعرف الصوم يبين الواجب ويعرف الجهاد يبين الواجب هكذا أفعاله تفسير لما أمر الله تفسير لقوله إذا قمت إلى الصلاة وأفعاله في الصلاة تفسير لقوله وأقيم الصلاة وأعماله في الحج تفسير لقوله وإن الله حج البيت وصومه تفسير لقوله كتب عليكم الصلاة وهكذا نصح من قدم بطل الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به يروى عنه أنه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به جاء به ضعف لكن عمد على فعله صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو شيء واحد لكن الأفضل يبدأ مع الله الاستشفاء ولو بدأ الوجه ثم تمضى أجزاء لا يصح الوضوء الا بمسح الراس والاذنين جميعا كما هو الصواب وهو الحق فلو بدع بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. لو غسل اليد ثم غسل الوجه لا تحسب اليدان حتى يغسلهما بعد الوجه، ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل يديه ثم يمسح لو لم يحسب. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن فرض الجنب. لو نكس وكرر صح وضوءه للترتيب الوجه ثم اليدين ثم البس الرأس ثم اليدين لا بد من الترتيب. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. نعم لو غسلها جميعا أحسب له الوجه، غمس الماء أو خرج من الماء أحسب له الوجه ثم يغسل يديه ثم يغسل رأسه، ولو انغمس ثم خرج نوع الطهارة لم يحسب له الوجه ثم يغسل يديه ثم يغسل رأسه وهكذا. يعني بدأ بالذيل ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه ثم الأولى ما يحسب لها الوجه والثاني يحسب لها اليدين والثالث يحسب لها الرأس والرابع فيها ثلاث. هذا المعنى يحسب الترتيب بالتكرار. لو نوى أحسن الله عنه لو نوى أحسن إلى الغمس في الماء ليدخل الحدث الأكبر في الحدث الأكبر لوهما جميعا لكن أجزاء لوهما جميعا على الصحيح. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. نعم يعني هو أجزأه هو. نعم. والثالث الموالاة. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره. والثالث الموالاة لا بد من الموالاة بين الأعضاء لأن الله جل وعلا رتبها والرسول اتبعها ووالى في وضوءه فدل على انه لا بد من الموالاه في الوضوء والموالاه التي معناها ان يغسل هذا قبل ان يشفى اللي قبله بل يوالي عرفا بينهما لان الرسول فعل هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه في ذلك وفي غيره ولانه صلى الله عليه وسلم لما راى اللمعة أمر صاحبها أن يعيد الوضوء والصلاة كما يعرف هذا المعنى مثل الجيء ورب الأول وكما روى مسلم من قال صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك فلا بد من الموالاة. فلو قامك الله فلو ترك بعض اليد أو بعض الرأس فلا بد من إعادة الوضوء أو بعض القدم حتى ذهبت الموالاة أعاد الوضوء. أما إذا ذكر في الحال صار في قدم رمعة فذكرها في الحال أخذها وقف وقف الموالاة أوقف نعم ولو جاهز الفروض ما فيها أيوه وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره هكذا الموالاة في هذا يعني يغسل هذا قبل أن يسمى قبله في الأوقات المعتدلة وبقدر ذلك في الأوقات غير معتدلة المعتدل معروف والأوقات غير معتدلة مثل أوقات الهواء الرياح قوية تجد في الأوقات الحالة فبقدر ذلك ما يضر يمسحها في الأوقات غير معتدلة لأن شدة الرياح وشدة الرياح يمسح في الأوقات الحالة ما يضر ذلك ما دام ولا بينها كالمعتاد والعرف. ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإصباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ. ولا يضره لو زال ذات موالاة في شيء عناية بالسنة مثل في إكفار غسل اليدين ثلاثا وإزالة ما عليها مما يمنع الماء لا يضر لو يغسل الوجه قبل ان يكمل غسل اليدين لانه مشروع بالسنه وهكذا لو جفت اليدان او الوجه او الراس وهو مشروع بغسل اليدين الراس الشرعي نعم او ازاله وسخه وسخ عادي يعني نعم يقول او وسوسه او ازاله وسوسه يعني وسخه عاديه يزيل ما يلبسه الوساوس حتى يكمل العضو. بعض الناس يكون عنده بعض الوسوسه حتى يكمل بشرط لا تطول يعني من كيف القصر العضو ثلاث مرات لا يزيد على ذلك. أو إثبات يسيرة يعني شيء يسير شك حتى بالثالثة أو ما أخذت الرسلة الثالثة. نعم فهذا الأشياء اليسيرة يعفى. نعم يصل من يأخذ يصل من يأخذ الوضوء انتهى. نعم نعم اللهم صل الحمد لله. نعم ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. نعم ويضر الاشتغال ايش ويضر الاشتغال ايش ويضر الاشتغال بتحصيل ماء يعني يضر الموالاة يعني نعم. يعني يقطع الموالاة الاشتغال بالماء يوهي يقطع عن العادة يعيده من أول إذا وجد الماء يعيده من أول. نعم أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة أو إسراف كذلك أو وسخ لغير حاجة الطهارة إذا طال حتى نشبة الأعضاء يضر يقطع الموالاة وغسل النجاسة النجاسة لما لها تعلق به الوضوء. وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا سببه سبب الوضوء الحدث من ليح أو ضوء أو قتل لحم الإبل أو مس الفرد ونحو من النواقض هذا سبب الوضوء ووجبه والحدث. ويحل جميع البدن كجنابة يحل الحدث جميع البدن الجنابة وفي الوضوء أعضاء الوضوء فإذا غسل زال الحدث وإذا توضأ زال الحدث. إذا غسل لا لا ماشي لا بد من غسل ويقول لا يقرأ حتى يغسل. نعم نعم مطلع إذا مسه ذكره ولا يجاوب انقضوا إذا كان السهل يسلح من لحم مهم من الحائل يسلح من لحم ينتقل يقوله صلى الله عليه وسلم من مسه ذكره فليس الله. نعم نعم إذا غمس للنظافة ما يصير طهارة إذا الغمس في قصد الطهارة غسل من الجنابة والماء كثير طهر. نعم ولا نعم هذا الصلاة والنية لغة القصد ومحلها القلب ولا يضر كف اللسان بغير قصد ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بطهارة الحدث كلها بحديث إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها الوضوء والغسل الجلالة وغيرها لا بد من النية. النية هي القصد القلب فلا يشرع التلفظ باللسان لان محلها القلب التلفظ بها بدعه وما كان من قبل الصحابه تلفظ بالنيه بل ان بقلبه الوضوء والغسل والصلاه ولا يقول نويت كذا وكذا يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من شرطه الطهاره والشرط العلانه والمراد الشرط في الاحكام الشرعيه ولا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته الى الشرط وبعد المشروع الطهاره شرط النية شرط اذا صلى بالنية لم تصح الصلاه صلى من دهاء من طهاره لم تصح الصلاه هذا شرط بجميع الاحداث جميع العبادات. نعم وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس من لو كان صلى كذا او كان طوف انها بدعه لا اصل وانما محل النيه القلب فلا يقول نويت ان اطوف نويت ان اسعى نويت ان اتطهر لان القلب من القلب ليش هكذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ولو يحدث أول بالله من الشيطان يسكر الإصبار يكفي قلبه وقلب يكفي نعم نعم نعم نعم شيء نعم اللي يهنى حلها القلب في أول الصلاة أول عند التكبير نعم يا ده حل الأمر قاموا شرط في غرض بعض المشاعر وهذا لسان العرب وهذا غير من كتب اللغة نعم نعم يعني أنا ما في الشعر يشوي قلب القلب يحوي والسلف يقول لبيك عمره ولبيك حجه مستحب كل والنية كتاب نعم نعم نعم نعم نعم سبح سبح سبح قل لا إله إلا الله سبحان الله فلا يصح وضوء وغسل وتيمم مستحب فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها لا يصح وضوء ولا غسل إلا بالنية فلو غسل أعضاء بدون نية لا يكون وضوء أو صب الماء على بدنه ولم ينوي الجنابة لا يكون غسل لا بد من النية إنما الأعمال بالنية نعم لا من أحيان كفي عنه عند جمع من أهل العلم لكن كل يتوضأ ثم يغتسل يكون أفضل ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم لا بأس لا لا نقرب والله يدخل الصلاة الأكبر إذا نواهما جميعا لا عن الجنب عن الحدث نقرب لا لا بد من وضوء مستقل وصل مستقل التعليم شيء التعليم غير التعليم يعلمه لكن بس يعلمه النية يحلها قلب نعم فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة ينوي بقلب رفع الحدث حدث أصغر أو أكبر أو ينوي ما لا يباح إلا بالطهارة ينوي الصلاة ينوي الطواف إذا نواهما أو قد نوى رفع الحدث نوى وضوء الطهارة الطواف أو مس المصحف أو الصلاة النوى رفع الحدث نعم الصلاة والطواف ومس المصحف نعم لأن ذلك يستلزم رفع الحدث نعم إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث لأن تعطيهما لا تعطيها الجاسع لا بد فيما الصلاة والطواف والصلاة إذا نوى واحدا منها فقد نوى رفع الحدث نعم لأن ذلك يستلزم رفع الحدث إن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرج لم يجزي إذا نوى بغسل الأيدي نظافة أو غسل وسخ أو تعليم غيره ولم يرد الطهارة لم يقل إلى الحدث أما إذا نوى الطهارة الشرعية المعروفة أو نوى الوضوء الشرعي فتبع لها نعم يعني ما نوى طهر الحدث ولا نوى الوضوء وهذا الذي هذا فيه النزاهة من نوى الطهارة الشرعية ليس نوى طهارة أو وضوء يعني ليس الشرعي ما إذا نوى الوضوء الشرعي أو الطهارة الشرعية العبارة من ماذا لكن ينبغي أن تقيد إذا نوى الطهارة الشرعية أو الوضوء الشرعي فكذا الحدث والوضوء لا يكون هكذا يقول يعني والوضوء المراد به طهارة. فإذا نوى الطهارة المعروفة التي هي وقت الحدث أو نوى الوضوء الذي هو وضوء الصلاة فقد نواه وقت الحدث. فالعبارة هل فيها نقص؟ نعم. إذا أطلق إذا غسل الأعضاء الدنية ما يكون طهارة، ما يكون وضوء. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. إذا نوى صلاة معينة صحة الطهارة للجميع. لو نوى وضوء صلاة الضحى فإنها يرفع الحدث يصلي الظهر وغيره. ويتوضأ يصلي الضحى مثلا ثم جاء الظهر وعلى طهارته فهي طهارة شرعية. صلي بها الظهر وصلي بها غيره ما دام طاهرا من جهته. أو نوى الطهارة مثل مصحف الضحى يقرأ المرء مصحف الضحى ثم جاء الظهر وهو على طهارة طهارة شرعية كاملة. نعم طهارة شرعية. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. ينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة أو ينوي الصلاة والحمد لله. إذا نوى الطهارة الشرعية هو الصلاة. فلا حدثه مؤقتا. فلا حدثه مؤقتا بالوقت. نعم. من حدثه دائما. ولا يحتاج. أما المرء استباحة الصلاة ما هو لزم من استباحة الصلاة. إذا نوى الطهارة الشرعية ولو ما نوى استباحة الصلاة. إذا نوى الوضوء الشرعي والحدث مؤقت أو نوى الطهارة للطواف أو للصلاة أو للمسجد والصلاة ولو أن حدثه دائما. يكون ارتفاعا مقيدا بالوقت. نعم. يعني الطهارة للخطوة في الحق. يكفي. نعم. لأن دون رفع الحدث. لا الصلاة الحدث لا تموقت. الحدث هو منطق. تعبير اتباع الصلاة بعبارات فقهية. حدثه يرتفع ويصلي ما يشاء الله له حتى ينتهي الوقت. لهذا قال من الصحابة توضأ لوقت كل صلاة. فيصلي بالوضوء ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف ما زال في الوقت لكن حدثه دائم كالمستحاضة توضأت تطوف الضحى حتى طهرتها نعم صلي تطوف حتى يأتي وقت الظهر توضأت الظهر صلي تطوف بعد الظهر تقرأ حتى يأتي وقت العصر يعني وقت مؤقت طهرت مؤقتا لأن الحدث دائم ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. نعم ما يحتاج إلى تعيين النية للفرض ولو نوى به النافلة. قال تبع الحدث وصلى به الفرض وغير الفرض. والطواف وغيره. نعم. لا أنت هذا. طبع الشمس. نعم. الصواب يرفع الحدث لا الصواب كلمة يتيمم من الظهر وجاء العصر على طهارته وصلي إلى العصر هذا الصواب. الله جعله طهورا يأتي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. الله إليك رجل خلع سنا أو صار الوضوء بعدم إدخال ماء إلى فمه مع 10 ساعات يتيمم يتوضأ ويجعل ثمن الوضوء تيمم بنية الإثم. نعم. نعم. فلو فإن أحسن الله إليك فإن توضأ ولم يتيمم يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. ما تم وضوءه. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقية قاله في المبدع. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقية قاله في المبدع. هذا ضعيف والمبدع ضعيف. فالصواب يرتفع لكن ارتفاعا مؤقتا في حدود الوقت كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يريدون أن يتكل اتباع الصلاة. نعم. يرتفع اتباعا مؤقتا في الوقت. نعم. ولهذا يصلي ويقرأ مصحف ويطوف ما دام في الوقت ما دام حدثه دائم. نعم. يعني السبب في هذا القول لا يرتفع لأنه يقول خذ راضي لأن حدثه دائم وما سميناه اتباعها وسميناه تكلم يعني خذ راضي. المهم أنه مرتفع وأن يصلي بهذا الوضوء ما يحتاج للطهارة في ذلك الوقت حتى ينتهي من طواف وصلاة ومشي مصحف. نعم. كامل نعم يتوضا وضوءا كامل ويتيمم بالنية المضرة بعد ذلك يغسل وجهه ويديه يغسل التراب وجهه ويديه بنيته الفم عن الفم يعني وهكذا لو كان في يده علة ولم يغسلها يكمل او في يده علة ولم يغسلها اذا كمل الوضوء ويبس يتيمم يتيمم ويمسح وجهه بالتراب ويديه نية عن العضو الذي لم يغسله لكن لا بد ان يمسح المسجد نعم يتيمم هذا التيمم التأنم أن يلزم التراب ويمسح وجهه ويديه هذا التأنم دائما إذا قيل التأنم هو معناه رفع الوجه واليدين بالتأنم لا بالتراب ولا لعضو معين حتى من نعم نسيها نسيها يعني يعني الصلاة ما كان موضوع لا بعد الوضوء ذاك الله من أصعب الصحابة نعم نعم يمسح عند وجوده الغسل كان ذي اليد يمسحها عند غسل اليد كان ذي اليد يمسحها عند غسل اليد يمر ما عليها أراد إيش؟ إيش؟ والله ما صار شيء لا هو ما دام ما أهدف ما يضر ما إيش ظاهر أنه لا يفهم استصحاب حكمها هذا ما استصحاب حكمها طبعا نعم يعيد من الأول نعم كما قولهم أنه يتكمل فيه قولهم يتكمل عن العضو في أثناء الوضوء يتكمل بعد فراغ عن الوضوء إذا فراغ يكفي يديه حتى لا يقيم يكفي يديه ثم يضرب التراب ويمسح وجهه ففي بالنية عن العضو عن الفم أو عن الوجه أو عن اليد أو عن الرأس ما يتكلم في أثناء الوضوء على قول بعض الشيخ في أثناء ما يصح ما يمكن في الوضوء يجي رطلة يبقي نعم لا مهم شاف يفي يديه لأن الترع لا تسيطي يسيطي يفي يديه وجهه ثم يديه ويقول نعم هذا ما حدث ما خاص وضوه ما ويستحب نطقه بالنية السرة هذا ضعيف القول لأن بالنية ضعيف صواب لا يستحب الربدع تتم الله انه طلع الشمس انتهى نعم فتم يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز وطهوريه الماء واباحته وازاله ما يمنع وصوله وانقطاع موجه نعم هذا لا بد منه اسلام وعقل وتمييز نيه وصدق هذا ما هو معروف عباده نعم ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار لا بد من فراغ استنجاء أو استجمار قبلها إذا كان لازم التعوض أبد استنجي لما أبد الاستجمار ثم يتوضا والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فرجك ثم توضا الحديث عليه نعم يعيد العضو الذي أصطر به ما دام ممكن بعد لا تبغى لا يجي العضو العجين أو غيره يعيد غسله. إذا كان يسير يعني يغلب على الظن أن ما دخل به ما حصل به. شاف سأسير عن المضاد فقال له أنه سنة فانفرع عن مضاد الصلاة المضاد ما أدري ما حكم مضاد فرق لا بد منه. لا صحة الصلاة لا صحة الصلاة صلاة هو لا وضوء. نعم يعيد كل صلاة المضاد. نعم يعيد كل صلوات الشهر الكامل وسأسير فأسره بذلك وأنه أتوضع ذلك ما لا الشرط الأسود ماذا يفعل الله أن يعيد الصلوات التي صلىها بهذا الوضوء. نعم شهر كامل. نعم يقول صلى بذلك شهر كامل شهر رمضان كامل. لا رب الله أعلم أنه يعيد لأنه غلط مهم أقول على قبلها مثل لو صلىها بغير الوضوء ومؤمن من الله ومن الآخر صلى بغير الوضوء يعيد. كيف لا كل وقت ما وقت ولا كيف عيدها؟ مركبة في اليوم بصلوات الخمس مركبة ممكن أن يقال أنها تحفظ عنه كما قال النبي في قصة الأعرابي لما أساء في صلاته أمره يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره ما تقدم الظاهر من حاله أنه كان ينقرها فيما تقدم قد يقال مثل ما استحاضات لم يأمره النبي في صلاته نعم أحد من باب الاحتياط ولا إن شاء الله عند التأمل عند التأمل لا جهل هذا غره الفتوى غره الفتوى لعله إن شاء الله لا يتعالى هذا بقصة المستحاضات قصة المسيء النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المسيء أمره بالإعادة فعثره مرة ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن لا يمر بما مضى لذي جهل ولم يمره بإعادة صلواته الماضية لعل هذا إن شاء الله أطلب لأن الإعادة شاء فيها قلة عظيمة أن أقرب والله أعلم أدعو الجهل لأنه شبع عليه الأمر من شهر الفتوى الأقرب عدم الإعادة إن شاء الله. نعم نعم نعم يعني ما نمسح عليها ما يحتاج نمسحك المشرك يعني الوقت. نعم نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه صاحب الشاهد من أعوه لا بد من دخول الوقت يقول يصلى توضي لوقت في الصلاة لما حدثه دائم مع بول دائم أو مع هدم دائم يدخل الوقت بعد دخول الوقت يعتبر دخول الوقت سواء قبل الأذان أو بعد الأذان. نعم إذا دخل الوقت يتوضا وإذا توضا للظهر يصلي إلى دخول العصر وإذا توضا العصر يصلي إلى غروب الشمس. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب وتبع حدث إذا نوى ما تسن له الطهارة تبع الحدث فالإنان على طهارة يصلي على طهارة يجمعين على طهارة يقرأ القرآن عن ظهر قلب طهارة المقصود هنا الطهارة الشرعية. هذا يبين خطأ العبارة السابقة نوى على طهارة لما نوى الطهارة شرعية. نعم نعم نعم نعم نعم يزال هذا يفجر حتى يمر بعد أن تغير ريحه الميتة. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه وارتدى حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. إذا نوى تجديد مسنون توضأ ثم صلى ثم تطهر فهذا يكفي الحديث يعني أو مثلا تكسر ضعف أراد الطهر حتى ينشط هي توضأ يكفي الحدث موضوع الشرعي. ماذا النسيان هذا؟ نعم النسيان ما يؤثر نعم النسيان للطهارة نسيان للحدث ما يضر. لا وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزى عن واجبه. كما مر في من نوى التشديد. إن الغسل مسنون أجزاء أول إذا كان ناسيا وهذا لا محل الأرض أن يجي عليه غسل جنابة عشر قوله كما مر في من نوى التجديد، لو قال كما مر في من نوى وضوءا مشروعا لكان اولى، لكن هذا موافقة لتقييد الوديد لا لإطلاق البحث. لا في طعن الله لان الجنابة تحتاج يعني هذا نوى غسل مسنون غسل جمعة مثلا غسل الإحرام وهو على الجنابة ما نواه ارتفاع الحدث في هذا محل نظر الله جل وعلا شرع العبادة النية والله تعالى أعمال النيات هذا نوى غسل الجمعة ما نواه فلحوط الله أعلم هو أن يعيد الغسل بنية الجنابة. في هذا الأيام الصعيد قال في الإنصاف وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزي عن الواجب على وجهين، وقيل روايتين إلى أن قال وأعلم أن الحكم ها هنا فالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة خلافا وذهبا. لا أحوط الله أعلم أن يعاد الغسل بنية الجنابة. ليس حقيقة ولا جل وعلا قول النبي على ما بالنية، أما إذا نواهما سنوا يكفي، إذا غسل جنابة غسل جمعة يكفي الحمد لله. نعم صدق إذا نواهما كفى، إذا نوى غسل الجمعة كفى، غسل الجنابة كفى، أما إذا نوى غسل مسنون الجمعة نازل حد نازل الجنابة لا محل نظر، لأن هذا على حدث كبير، أما لو نوى غسل الجنابة لا شك يكفي عن غسل الجمعة، حصل نصر من الضعاف من الطهارة حتى اللي حصل من النشاط كل حصل، نعم هذا هو الأحوال. يغتسل للجنابة ويعيد الغسل صلاة يصلى بها إذا كان شيء قريب قليل. نعم الله يفرق فرق بينه وبين ما إذا نوى وضوءا مسنونا وعلى حدث ارتفع حدث. إذا نوى وضوءا مسنونا ارتفع حدث، ما الفرق بينه وبين إذا نوى غسل مسنونا؟ إذا نوى وضوءا مسنونا قلنا إن يرتفع حدث، نوى غسل نوى يتوضأ للأذى لكن يرتفع الحدث صلي هنا نوى غسل مسنونا وعليه جنابة ما يتوشي الوضع إذا كان ناشا حدثا ما يتوشي الوضع لأنها لو أنها الطهرة الشرعية والطهرة هي ترفع الأحداث كلها الحدث من غيره عند هذا يعني يؤيده تغني تقول الجواب الثاني او الغمس الثاني اذا كان ناسا كذا حدث مع قول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وهذه الحاله